sik güven sen zut vem bazi bur yeli şimdi can izni kigdan gel karar aydın zelvi hekim bağış fil lawan bur farvam kan ederin adi duni لكن يبغى يشفي الأوان عمري فرضا كان الدير النغدي الدوغني نزمري ورفان ذي الخيق نزمرا سديق نزمري يلذي المحنى تلف النغذى شويق تتسره ذو حذيق بنذمر نسعي ثسام وري غرق وري تسعريق لتسع نغذي الديق لقرار الطيري لبدا وري غرق وري تسع حريق لتسع نغذي الديق لقرار الطيري لبدا سر نقر ذهب ورديس نعوق ذي الزمان وفضيح نجرذب وجاجيح تزمة تذكر لحديس حد انت العويث ونفريح غفرب ونجيح نقر مرحبا زدوك جيس حد انت العويث ونفريح رب نجيح نقار مرحبا استكشي هيس